بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله. وصلنا في باب أو في الاسم الذي لا ينصرف أو الاسم ممنوع من الصرف. وقلنا في الحصة الماضية أن الاسم الممنوع من الصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. وقد سبق معنا شرحنا هذا التعريف، وقلنا معنى كونه منصرفا أو أنه لا ينصرف يعني أنه لا يقبل التنوين. الاسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التنوين. والاسم الممنوع من الصرف هو إما علم أو صفة، وإما علم أو صفة. والعلم سنتطرق الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى الأسباب التي تمنع الاسم من الصرف. وقلنا بأن الاسم إما أن يكون علما أو يكون صفة. سنبدأ أولا بالعلم، أو أولا سنبدأ بالاسم الذي لا ينصرف لسببين، ثم بعد ذلك سنتطرق للاسم الذي لا ينصرف لسبب واحد. إذن فالاسم الذي لا ينصرف قلنا إما أن يكون علما أو صفة. فالعلم يمنع من الصرف أولا لعلميته، وهذه هي العلة المعنوية، لأن قلنا في التعريف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إذن فالعلمية هي العلة المعنوية مع علة من علل ست لفظية. إذن فالاسم الممنوع من الصرف أولا علم، إما أن يكون أولا يجب أن يكون علما، وهذه قلنا بأنها هي العلة أو السبب المعنوي، أو توجد في هذا الاسم علة معنوية أخرى أو علة لفظية أخرى، وهي ست علل أو ست أسباب، وهي أولا التأنيث، يعني أن يكون الاسم علما ومؤنثا. قلنا التأنيث بغير ألف، مثل فاطمة وزينب وحمزة. وقلنا في فاطمة هذه مؤنثة تأنيثا معنويا ولفظيا، تأنيث معنوي ولفظي. زينب تأنيث معنوي، وحمزة تأنيث لفظي. إذن فالاسم أو المؤنث، العلم المؤنث، فهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، يعني أنه لا يقبل التنوين مع استثناءات. فالاسم العلم المؤنث سواء تأنيثا معنويا أو لفظيا مع استثناءات فهو يمنع من الصرف. السبب الثاني وكون العلم أعجميا، ومعنى أعجمي يعني أنه من أوضاع العجم، من أوضاع العجم، مثل إسماعيل، إبراهيم، إسحاق، إدريس، يوسف إلى غير ذلك، بخلاف محمد فهي غير ممنوعة من الصرف لأنه علم عربي، علم عربي، وكذلك علي إلى غير ذلك. إذن فهذه أعلام عربية فليست ممنوعة من الصرف، يعني أنها تقبل التنوين، وكذلك فهي تجر بالكسرة الظاهرة على آخرها أو الكسرة المقدرة. إذن فإسماعيل مثلا، لو قلت مررت لا نقول مررت بإسماعيل، وإنما نقول مررت بإسماعيل، وقد قال الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن فإسماعيل أو إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، كل هذه أعلام أعجمية فهي ممنوعة من الصرف، لذلك في الآية الكريمة جرت بالفتح النائب عن الكسرة. السبب الثالث هو التركيب المزجي المختوم بغير ويه، التركيب المزجي المختوم بغير ويه، مثل بعلبك، حضرموت، معد، يكرب لغير ذلك. فكل هذه أعلام وهي مزجت مزجا أو تركيبا مزجيا، ركبت تركيبا مزجيا فهي ممنوعة من الصرف. وقلنا المختومة بغير ويه لأن الأعلام المختومة بويه فهي أصلا مبنية، لأن الصرف الممنوع من الصرف أو الصرف هو متعلق بالأعلام أو بالأسماء بالكلمات المعربة، أما الأعلام المختومة بويه فهي أسماء مبنية، إذن فلا دخل للصرف فيها. ثم السبب الرابع الذي يجعل العلم ممنوع من الصرف هو زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون، مثل عمران، مروان، عثمان، مثال رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان بن عفان. إذن فعثمان اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية وزيادة الألف والنون. كذلك عثمان، كذلك غطفان، كذلك عفان، كذلك سفيان، كل هذه أعلام منعت من الصرف، أولا لكونها أعلام، وكذلك لزيادة الألف والنون على آخرها، وهي كذلك تجر بالفتحة النائبة عن الكسرة. السبب الخامس لمنع العلم من الصرف هو وزن الفعل، وزن الفعل، مثل أحمد مثلا، أحمد فهذا علم وممنوع من الصرف، ما المانع له من الصرف؟ وأولا كونه علما، وكذلك هذا وزن الفعل لأن هذا الوزن مختص بالفعل. كذلك يشكر، كذلك يترب، كذلك تغرب، إذا كل هذه أعلام ممنوعة من الصرف، أولا لكونها أعلام، وثانيا لكونها جاءت على وزن الفعل. وكذلك لو سميت رجلا بيفضل مثلا أو يشكر أو قتل أو كذا مما هو مختص بالفعل أو زر مختص بالفعل، فكذلك فهذه تمنع كذلك من الصرف، وقد سبق معنا هذا في الحصة الماضية. وإنما نحن حتى نتمم الباب حببت أن أبدأه من الأول. السبب السادس وهو العدل، العدل يعني أن الكلمة تكون على وزن فتعدل إلى وزن آخر، والوزن الذي تكون عليه هذه الأعلام هو وزن كما ذكره العلماء هو وزن فاعل، وزن فاعل، فتعدل أو تصرف إلى وزن فعل، إلى وزن فعل، مثل مثلا عمر أصلها عامر، أصلها عامر، وكذلك زفر أصلها زافر، وقثم أصلها قاثم، وهبل وزحل وجمح وقزح ومضر، كل هذه أصلها أو أصل وزنها، أصل وزنها هو فاعل، فعدلت إلى وزن فعل. إذن فالأعلام التي جاءت على هذا الوزن فعل مما هو أصلها أو التي كان أصلها فاعل فهي ممنوعة من الصرف. إذا كنا قلنا مثلا رضي الله عن عمر بن الخطاب، رضي الله عن عمر بن الخطاب، رضي فعل ماض مبني على الفتح، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، عن حرف جر، عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعدل، العالمية والعدل. نظرت إلى زحل أو راقبت، نظرت إلى زحل مثلا الكوكب، نفس الشيء، نظرت فعل وفاعل إلى حرف جر زحل اسم مجرور وعلامة جر الفتحة النائب عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. ننتقل الآن إلى الصفة، ننتقل إلى الصفة، لأن قلنا الاسم ممنوع من الصرف هو إما أن يكون لسببين، اسم ممنوع من الصرف لسببين، إما أن يكون علما وقد سبقت معنا ذكرنا الأسباب وهي ست، وإما أن يكون صفة. فأما الصفة، وأما الصفة فتمنع من الصرف إذا كانت أولا على وزن فعلان، على وزن فعلان، مؤنثه فعلى، مؤنثه فعلى. عيد، الصفة تكون ممنوعة من الصرف أولا لكونها صفة، زائد إذا جاءت على وزن فعلان مما هو مؤنثه على وزن فعلى، على وزن فعلى. يعني أنه إذا كان مؤنثه بالتاء فلا يمنع من الصرف، إذا كان مؤنثه بالتاء فلا يمنع من الصرف. مثال، لو قلت مررت برجل شبعان، مؤنثه شبعا، مؤنثه شبعا، إذن فهو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. بخلاف لو قلت مررت برجل ندمان، مررت برجل ندمان، نلاحظوا أو صفة ندمان صفة وجاء على وزن فعلان، جاء على وزن فعلان، ولكنه صرف وكذلك جر بالفتح بالكسرة الظاهرة على آخره، مررت برجل ندمان، مررت برجل ندمان. فمؤنث لماذا صرف؟ لأن مؤنثه، لأن مؤنثه جاء بالتاء، يكون بالتاء. نقول مررت بمرأة ندمانة، إذن فمؤنثه جاءت على وزن فعلانة. فالوصف أو الصفة تمنع من الصرف إذا جاءت على وزن فعلان ولكن مما ليس مؤنثه على وزن فعلانة، يكون بالتاء، يكون إذا كان مؤنثه بالتاء فلا يمنع من الصرف، فلا يمنع من الصرف. إذن هذه هي السبب الأول لمنع الصفة من الصرف. نعم، كان شيء إشكال؟ نعم بولدين عطشانا، نعم، لأن ممنوع من الصرف، لأن مؤنثه ليس على وزن فعلين، لا يكون مؤنثه بالتاء. نعم ننتقل إلى، نعم قلت الصفة تمنع من الصرف، أو العلم عفوا الاسم ممنوع من الصرف يمنع لسببين، وهذا الاسم ممنوع من الصرف ما يكون علما أو يكون صفة. العلم قدمنا أسبابه، الآن انتقلنا إلى الصفة. أولا السبب الأول أن يكون الاسم صفة، ثم أن يكون على وزن فعلان، يكون على وزن فعلان مما مؤنثه ليس بالتاء، يعني ماشي تزيد لي التاء في الآخر ليؤنث. إذا أضفنا التاء في المؤنث فإنه لا يمنع من الصرف. لو قلت مثلا مثل الذي أعطينا ندمان ليست ممنوعة من الصرف لأن مؤنثه ندمانة، لأن مؤنثه ندمانة، مفهوم؟ ننتقل إلى السبب الثاني بإضافته إلى كونه صفة، وهو على ما جاء على وزن أفعل، يعني اسم التفضيل بما جاء على وزن أفعل، وأن لا يكون مؤنثه كذلك بالتاء، وأن لا يكون كذلك مؤنثه بالتاء. مثال أحمر، مثلا أحمر، أبيض، أسود، أكرم مثلا، إذا أحمر مؤنثه حمراء، إذا لا ليس بالتاء، بخلاف أرمل مؤنثه أرملة، إذا فأرمل ليس ممنوع من الصرف، إنما هو منصرف لأن مؤنثه أرملة، مؤنثه يكون بالتاء. وين الصفة تمنع من الصرف؟ إذا جاءت أولا على وزن فعلان مما مؤنثه ليس بالتاء، وكذلك تمنع من الصرف إذا جاءت على وزن أفعل، يعني اسم تفضيل، وأن لا يكون مؤنثه بالتاء كذلك، مثل أحمر مؤنثه حمراء، أسود سوداء، أبيض بيضاء، إلى غير ذلك. فهذه الصفات منعت من التمنع من الصرف لكونها أولا صفة، ثانيا جاءت على وزن أفعل، جاءت على وزن أفعل ومؤنثه ليس بالتاء، بخلاف لو قلت مثلا أرمل مؤنثه أرملة، فهو غير ممنوع من الصرف. واضح؟ نعم. نعم بالنسبة للصفة، خصوصا الصفات، نعم. ولو أن هذه الصفات محدودة، معدودة، عدها العلماء، إذا معدودة ما كاينش شي، معظم الصفات مثلا التي جاءت على وزن فعلا فهي ممنوعة من الصرف، وهي الصفات التي لا تمنع من الصرف فهي محدودة. نعم. ثم السبب الثالث لمنع الصفة من الصرف هو العدل، هو العدل، يعني الصرف جاءت على وزن أو التحويل، حولنا الاسم من حالة إلى حالة أخرى. العدل هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، نحو مثلا مثنى ثلاث رباع، وكذلك كلمة أخر. ويد الصفة كذلك تمنع من الصرف إذا كانت معدولة، إذا كانت معدولة يعني محولة من حالة إلى حالة مع بقاء المعنى الأصلي. وهو يأتي في العدد، إما يكون هذا العدل بالنسبة للصفات يقع في العدد، يقع في العدد مما وزنه على جعل صيغة فعال، على وزن فعال ومفعل. وعيد الصفة كذلك تمنع من الصرف إذا كانت معدولة، إذا كانت معدولة، وهو نوعان بالنسبة للوصفية الصفة المعدولة، نوعان الممنوع من الصرف نوعان. نوع أول واقع في العدد، واقع في العدد، وهذا يأتي على صيغتين، إما على صيغة فعال أو مفعل. تقول أحاد، جاءت على وزن فعال، إذن فأحاد ممنوعة من الصرف. أولا أنه صفة، صفة عدد جاءت واقعة على وزن معدولة. كذلك مثنى أو ثناء، سأشرح بعد ذلك إذا كان شيء إشكال في الآخر. قلت إذا كانت على وزن مفعل وفعال، مثلا أحاد موحد، أحاد موحد. كذلك ثناء مثنى، ثناء مثنى. ثلاث، ثلاث مثلث. رباع مربع. إذن فالأعداد الممنوعة من الصرف هي هذه، إذا جاءت إما مثنى وثلاث ورباع وكذلك أحد، فهذه ممنوعة من الصرف. نعم، نعم. لا، ثلاث راهي، ثلاث هي مثلث بحال بحال. وإن أصل أين هو التحويل هنا؟ أين هو التحويل؟ أين هو التحويل؟ نعم. لا لا، لأن المعنى بالنسبة للمثال الذي يأتون به قول الله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني المعنى والله أعلم هو أولي أجنحة اثنين اثنين، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاث، أربعة أربعة، هذا هو المعنى. إذن فالصفة الصفة الممنوعة من الصرف والمعدولة إما أن تكون واقعة في العدد وهي هذه أحد مثنى أو موحد ثلاث ورباع، ثم الواقع في غير العدد وهي كلمة أخر، كلمة أخر. تقول مررت بنسوة أخر، مررت بنسوة أخر. أصلها، ما أصل كلمة أخر؟ أصلها لا، هذاك المفرد المثنى الجمع. لا، لا، ما أصله كلمة أخر؟ أخرى. نعم، وكان ذلك المفرد الجمع، الجمع آخر، آخر، آخر، أصلها آخر فعدلت إلى أخرى. قال تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، ما إعراب أخر؟ بماذا سنعربها؟ لا، ما يعرب كلمة أخر؟ نعت، صفة، يعني النعت هو الصفة، مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف نقول الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. نعم، إذا انتهينا الآن من أسماء التي تمنع من الصرف لسببين، وهي إما أعلام مع ست علل أخرى لفظية، وهي إما أو صفات مع ثلاث علل أخرى لفظية كذلك. فعل، فعل. نعم، مفعل، مفعل. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ثلاث بماذا سنعربها؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، نعم بماذا سنعربها؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. نعم، لماذا قلنا ثلاثة؟ وهو كذلك أو قال الله سبحانه وتعالى ثلاثة رباع، أو لماذا؟ نعم، الوصفية مع العدل. نعم، الآن ننتقل إلى الاسم الممنوع من الصرف لعلة واحدة، لعلة واحدة. أولا ما كان، نعم، نعم، نعم، ما فهمت السؤال؟ تختص بالعدد. نعم، إما العدد هو إما مثنى أحد، مثنى ثلاث رباع، وفي غير العدد هي كلمة أخرى فقط. الآن سننتقل إلى، قلت الاسم الممنوع من الصرف لسبب واحد. أولا ما كان على صيغة منتهى الجموع، ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهو كل جمع جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل، وكذلك فواعل وفواعيل. كل وزن، كل جمع جاء على وزن مفاعل أو مفاعيل أو فواعل وفواعيل. نعم، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. أين هو الشاهد هنا؟ الشاهد في المثال، في الآية الكريمة. نعم، الإعراب ليس الوصفية، صيغة منتهى هنا سبب واحد، صيغة منتهى الجموع. مررت بمساجد، بمساجد نفس الشيء. إذا المساجد ممنوعة من الصرف لأنها جاءت على صيغة منتهى الجموع. كذلك منابر، أماجد، إلى غير ذلك. قنادل، عنادل أو قناديل، عفوا، قناديل على وزن فواعيل، عنادل على وزن فواعل، مفاتيح، عصافير، إلى غير ذلك. نعم نعم، هو جمع تكسير. نعم، جمع تكسير. لذلك المؤلف ماذا قال لو تذكرون؟ ماذا قال في المواضع الكسرة؟ ماذا قال المؤلف؟ ماذا قال؟ لا، جمع تكسير المنصرف، جمع تكسير المنصرف. إذن هذه غير منصرفة أو لا تقبل الصرف، هي جموع. جمع تكسير نوع من الجموع تكسير، ينتهي إليها الجمع، لا يمكن أن تجد مما هو كلمة أجمع من مساجد مثلا، ولا مثلا مصابيح، مصابيح، مفاتيح، إلى غير ذلك. سميت صيغة منتهى الجموع. لا، صيغة منتهى الجموع. نعم، صيغة منتهى الجموع. إذن هذا يمنع من الصرف لسبب واحد: أولا صيغة منتهى الجموع، وقلنا هو ما جاء على صيغة على وزن، كل جمع جاء على وزن فواعل أو مفاعل أو مفاعيل، ويضاف إليه كذلك فواعل وفواعيل. ثم ما كان منتهيا بألف التأنيث الممدودة، ما كان منتهيا بألف التأنيث الممدودة، مثل حمراء، حمراء، بيضاء، لا غير ذلك، عاشوراء، كل هذه ممنوعة من الصرف. لماذا؟ ألف جاء، نقول المنع من الصرف هو ألف التأنيث الممدودة. ثم السبب الآخر: ما كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة، ما كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة، مثل دنيا، حبلى، قصوى، دعوة، إلى غير ذلك. لو تذكرون في الحصة الماضية قلنا التأنيث بغير ألف، العلم يكون ممنوع من الصرف أولا لعلميته، زائد التأنيث بغير ألف. نعم نعم، وفين هي الألف؟ نعم، مما فيه ألف، ما فيه ألف آخره، آخره ألف، أو هو اسم مقصور، يعني أن يكون اسما مقصورا. نعم، قلنا في حصة الماضية قلنا قد تحدثنا عن العلم الممنوع من الصرف، وذكرنا بأنه يكون مؤنثا بغير ألف. لماذا قلنا بأنه يكون مؤنثا بغير ألف؟ لأن المؤنث بغير بالألف يكون ممنوع من الصرف لسبب واحد، لسبب واحد. أعطينا مثلا حبلى مثلا، قصوى، دعوى، بشرى، غير ذلك. إذن تحصل من هذا أن الأسماء الممنوعة من الصرف لسبب واحد إما أن تكون أولا جاءت على صيغة منتهى الجموع، أو كان بألف التأنيث، بألف التأنيث سواء المقصورة أو الممدودة، سواء كان بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. ما كان منتهي بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. نعم، يعني كل هذه الأسماء الممنوعة من الصرف هي ممنوعة من التنوين، هي ممنوعة من التنوين كما سبق معنا، وتخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، وتخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. مثال، قال الله تعالى: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. الآية. كذلك رضي الله عن عمر، رضي الله عن عمر: مررت برجل شبعان. كذلك قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إن كل هذه ممنوعة من الصرف، يعني لا تنون، وكذلك تجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، لكن بشرط، بشرط، وذلك أن يكون هذا الاسم الممنوع من الصرف أولا خاليا من ال، تلترف ال، وكذلك ألا يضاف إلى اسم بعده، ألا يضاف إلى اسم بعده. فإن كان مقترنا بأل أو أضيف إلى اسم بعده فإنه يكون مجرورا بالكسرة الظاهرة على آخره، يكون مجرورا بالكسرة الظاهرة على آخره. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الشاهد في الآية كلمة وأنتم عاكفون في المساجد. الشاهد في الآية لاحظوا أنتم عاكفون في المساجد. لماذا هنا ظهرت الكسرة؟ لأنها عرفت بأل، اقترن هذا الاسم بأل، وقلنا إنه يشترط لجره بالفتحة النائبة عن الكسرة لا يقترن بأل. لأن نقول في الإعراب في حرف جر مساجدي اسم مجرور وعلامة جره كسرة الظاهر على آخره. نعم نعم، إذن هذا الشرط الأول، مثل الشرط الأول أن لا يكون مقترنا بأل. كذلك قال الله تعالى في آخر سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. شاهد في الآية أحكم، لاحظ إذن جاءت على أصله. ما المانع لها من الصرف؟ ما المانع لها من الصرف؟ ما المانع لها من الصرف؟ نعم، ولكن هنا جرت بالفتحة بعوفهم بالكسرة الظاهرة على آخر. لماذا؟ جاءت مضافة، جاءت مضافة. أليس الهمزة الاستفهامية ليس ناسخ كبداية ناسخ فعلي، لفظ الجلالة اسمها مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره الباء حرف جر أحكمي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره وشبه الجملة في محل نصب خبر ليس وهو مضاف الحاكمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره علامة جره ما علامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم مفهوم هذا اسم ممنوع من الصرف اسم ممنوع من الصرف واضح إذن كخلاصة اسم ممنوع من الصرف إما أن يكون ممنوع من الصرف لسببين أو لسبب واحد الاسم ممنوع من الصرف لسببين إما يكون علما أو صفة علم الأسباب الأخرى اللفظية التأنيث بغير ألف العجمة التركيب المزجي زيادة الألف والنون وزن الفعل العدل إذن إذا وجدنا علما فيه علة من هذه العلل الست فإنه يكون ممنوعا من الصرف كذلك بالنسبة للصفة تمنع كذلك من الصرف إذا كانت أولا صفة أولا لكونها صفة زائد إذا جاءت على وزن فعلان مما ليس مؤنته بالتاء كذلك إذا جاءت على وزن أفعل مما ليس مؤنته كذلك بالتاء كذلك إذا كانت معدولة هذه الأسماء الممنوعة من الصرف لسببين التي تمنع من الصرف لسبب واحد ما كان على صيغة منتهى الجموع ما كان منتهي بألف التأنيث الممدودة ما كان منتهي بألف التأنيث المقصورة وقلنا بأن الاسم الممنوع من الصرف فهو يجر لا يقبل التنوين ويجر بالفتحة النائب عن الكسرة إلا إذا اقترن بأل أو كان مضافا لاسم بعده فإنه يجر بالفتحة إما الظاهرة أو المقدرة واضح وقد قبل ذلك وقد جمع بعضهم في قوله هذه الأسباب جمع بعضهم في قوله كتبوا البيت اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة وعيد اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل وعيد البيت اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل إذا كنت أحببت أن أذكر كذلك علامات الجزم ولكن انتهى الوقت قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك